هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام. كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وبلغني أيها الملك السعيد أن زمرد مكثت بعد ذلك شهراً كاملاً، وهي بالنهار تحكم بين الناس وتأمر وتنهى، وبالليل تبكي وتنتحب على فراق زوجها علي شار. ولما هل الشهر الجديد أمرت بمد الصماط في الميدان وجلست فوق الناس، وصاروا ينتظرون الإذن في الأكل، وكان موضع صحن الأرز خالية، وجلست على رأس الصماط وجعلت عينها على باب الميدان لتنظر كل من يدخل، وصارت تقول في سرها: يا من رد يوسف على يعقوب وكشف البلاء عن أيوب، أمن علي برد زوجي علي شار بقدرتك وعظمتك، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. فلم يتم دعاؤها إلا وشخص داخل من باب الميدان كأن قوامه غصن بان، إلا أنه نحيل البدن يلوح عليه الاصفرار، وهو أحسن ما يكون من الشباب كامل العقل والأدب. فلما دخل لم يجد موضعاً خالياً إلا الموضع الذي عند صحن الأرز، فجلس فيه. ولما رأته زمرد خفق قلبها، فحققت النظر فيه فتبين أنه سيدها علي شار، فأرادت أن تصرخ من الفرح، ولكنها ثبتت نفسها وخشيت من الفضيحة بين الناس، ولكن تقلقلت أحشاؤها واضطرب قلبها فكتمت ما بها. وكان السبب في مجيء علي شار أنه لما رقد على المصطبة ونزلت زمرد وأخذ هجوان، استيقظ بعد ذلك فوجد نفسه مكشوف الرأس، فعرف أن إنساناً تعدى عليه وأخذ عمامته وهو نائم، فقال الكلمات التي لا يخجل قائلها وهي: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إنه رجع إلى العجوز التي كانت أخبرته بمكان زمرد وطرق عليها الباب، فخرجت إليه فبكى بين يديها، ثم أخبرها ما حصل له، فلامته وعنفته على ما وقع منه، وقالت له: إن مصيبتك وداهيتك من نفسك. وما زالت تلومه حتى وقع مغشياً عليه. فلما أفاق من غشيته رأى العجوز تبكي من أجله وتفيض دمع العين، فأنشد هذين البيتين: يا ولدي، ما أمر الفراق للأحباب وألذ الوصال للعشاق، جمع الله شمل كل محب ورعاني لأنني في اشتياقي. فحزنت عليه العجوز وقالت: أقعد هنا حتى أكشف لك الخبر وأعود بسرعة. ثم تركته وذهبت وغابت عنه إلى نصف النهار، ثم عادت إليه وقالت: يا علي، ما أظن إلا أنك تموت بحسرتي، لأنك ما بقيت تنظر محبوبتك إلا على الصراط، وذلك أن أهل القصر لما أصبحوا وجدوا الشباك الذي يطل على المصطبة مخلوعاً، ووجدوا زمرد مفقودة. فلما سمع علي شار منها هذا الكلام تبدل الضياء في وجهه بالظلام، ويأس من الحياة وأيقن بالوفاة. ولكن العجوز قالت له: يا ولدي، هذا الذي أنت فيه من الكآبة والحزن لا يرد عليك محبوبتك، فقم وشد حيلك وفتش عليها في البلاد لعلك أن تقع على خبرها. ولم تزل تجلده وتقوي حتى نشطته وأدخلته الحمام وسقته الشراب وأطعمته الدجاج، وصارت كل يوم تفعل معه كذلك مدة شهر حتى تقوى وسافر. ولم يزل مسافراً إلى أن وصل إلى مدينة زمرد ودخل الميدان وجلس على الطعام ومد يده ليأكل، فحزن عليه الناس وقالوا له: يا شاب، لا تأكل من هذا الصحن، لأن من أكل منه يحصل له ضرر. فقال: دعوني أكل منه وليفعلوا بي ما يريدون، لعلي يستريح من هذه الحياة المتعبة. ثم أكل أول لقمة وأرادت زمرد أن تحضره بين يديها، فخطر ببالها أنه جائع، فقالت في نفسها: المناسب أن أدعه يأكل حتى يشبع. فصار يأكل والخلق باهتون ينتظرون الذي يجري له. فلما أكل وشبع قالت لبعض الطواشية: امضوا إلى ذلك الشاب الذي يأكل من الأرز وهاتوه برفق، وقولوا له: كلم الملك لسؤال لطيف وجواب. فقالوا: سمعا وطاعة. ثم ذهبوا إليه حتى وقفوا قباله وقالوا له: يا سيدي، تفضل كلم الملك وأنت منشرح الصدر. فقال: سمعا وطاعة. ثم ذهب مع الطواشية، فقال الخلق لبعضهم: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا ترى ما الذي يفعله به الملك؟ فقال بعضهم: لا يفعل به إلا الخير، لأنه لو كان يريد ضره ما كان تركه حتى يشبع. فلما وقف قدام زمرد سلم عليها وقبل الأرض بين يديها، فردت عليه السلام وقابلته بالإكرام وقالت له: ما اسمك وما صنعتك وما سبب مجيئك إلى هذه المدينة؟ اسمي علي شار، وأنا من أولاد التجار، وبلدي خراسان، وسبب مجيئي إلى هذه المدينة التفتيش على زوجتي ضاعت مني، وكانت عندي أعز من سمعي وبصري، فروحي متعلقة من حين فقدتها، وهذه قصتي. ثم بكى بكاء شديدا فهدأت وقالت: علي بتخت الرمل والقلم النحاس. فجاءوا به، فأخذت القلم وضربت تخت رمل وتأملت فيه ساعة من الزمان، ثم بعد ذلك قالت: صدقت في كلامك، والله يجمعك بها قريبا، فلا تقلق. ثم أمرت الحاجب أن يمضي به إلى الحمام ويلبسه بدلة حسنة من ثياب الملوك، ويركبه فرسا من خواص خيل الملك، ويمضي به بعد ذلك إلى القصر في آخر النهار. فقال الحاجب: سمعا وطاعة. ثم أخذه من قدامها وتوجه به، فقال الناس لبعضهم: ما بال السلطان لاطف الغلام هذه الملاطفة؟ وقال بعضهم: أما قلت لكم لا يسيئه؟ فإن شكله حسن، من حين صبر عليه لما شبع عرفت ذلك. وصار كل واحد منهم يقول مقاله. ثم تفرق الناس، وما صدقت زمرد أن الليل أقبل حتى تختلي بمحبوب قلبها. فلما أتى الليل دخلت محل نومها وأظهرت أنه غلب عليها النوم، ولم يكن لها عادة بأن ينام عندها أحد. فلما استقرت في ذلك المحل أرسلت إلى محبوبها علي شار، وقد جلست على السرير والشمع يضيء فوق رأسها وتحت رجليها، والتعاليق الذهب مشرقة في المحل. فلما سمع الخدم بإرسالها إليه تعجبوا من ذلك، وصار كل واحد منهم يظن ظنا ويقول مقاله. وقال بعضهم: إن الملك على كل حال تعلق بهذا الغلام، وفي غد يجعله قائد عسكر. فلما دخلوا به عليها قبل الأرض بين يديها، فقالت في نفسها: لابد أن أمزح معه ولا أعلمه بنفسي. ثم قالت: يا علي، هل ذهبت إلى الحمام؟ نعم يا مولاي. قم كل من هذا الدجاج واللحم، واشرب من هذا السكر والشراب، فإنك تعبان، وبعد ذلك تعال هنا. سمعا وطاعة. ثم فعل ما أمرته به، ولما فرغ من الأكل والشرب قالت له: اطلع عندي على السرير واكبسني. فتردد للحظة ولم يرد أن يخالف أمر الملك، فشرع يكبس رجليها وسيقانها، فوجدها أنعم من الحرير وتعجب من ذلك، فقالت له: اطلع بالتكبيس إلى فوق. العفو يا مولاي، من عند الركبة ما أتعدى. أتخالفني فتكون ليلة مشؤومة عليك؟ فلم يدري علي ماذا يفعل وهو متعجب من أفعال الملك، فوقف مجمدا في مكانه وبوادي العرق على جبينته، فلما رأت منه ذلك ضحكت وقهقهت وقالت له: يا سيدي، قد حصل هذا كله وما تعرفني. ومن أنت أيها الملك؟ أنا زوجتك زمرد. فلما علم ذلك قبلها وعانقها وانقض عليها مثل الأسد على الشاه، وتأكد أنها زوجته بلا اشتباه، ثم حمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله. وناما متعانقين. فلما أصبحت زمرد أرسلت إلى كامل العسكر وأرباب الدولة وأحضرتهم وقالت لهم: أنا أريد أن أسافر إلى بلد هذا الرجل، فاختاروا نائباً يحكم بينكم حتى أحضر عندكم. فأجابوا زمرد بالسمع والطاعة، ثم شرعت في تجهيز آلة السفر من زاد وأموال وأرزاق وتحف وبغال، وسافروا ولم يزالوا مسافرين إلا أن وصلوا إلى بلاد علي شار، ودخلا منزلهما، وقام علي بالعطاء والصدقة، ورزقا منها الأولاد، وعاشا في أحسن المسرات، إلى أن أتاهم هازم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الباقي بلا زوال، والحمد لله على كل حال. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. إذا استمتعتم بهذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك لبث المسلسل ومتابعتنا على جميع منصات السوشيال ميديا. التفاصيل في وصف الحلقة.